الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. في هذه الآيات بقية الكلام على قصة ذي القرنين التي سأل عنها كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابهم الله جل وعلا عن خبر ذي القرنين بكلام واضح بين لا مجال للشك ولا للريب فيه. وقد قص الله جل وعلا أول خبره في الآيات السابقة، ثم في هذه الآيات يتابع جل وعلا بيان بقية خبره. يقول تعالى: ثم أتبع سببا، يعني بعدما وصل إلى مغرب الشمس ثم وصل إلى مشرقها، وصل إلى أقصى الدنيا من ناحية المغرب، ثم إلى أقصاها أقصى الأرض من ناحية المشرق. يقول جل وعلا: ثم أتبع سببا، سلك طريقا آخر لا جهة المشرق ولا جهة المغرب، بل جهة الشمال كما قال بعض المفسرين رحمهم الله. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، نهاية الأرض أو قرب نهايتها من ناحية الشمال عند الجبلين العظيمين اللذين خلفهما يأجوج ومأجوج. بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما، وجد من دونهما يعني أمامهما من جهة مسير ذي القرنين، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قوم استحكمت فيهم العجمة، لا يكادون يفقهون، وفي قراءة لا يكادون يفقهون، يعني لا يعلمون لا يفقهون ما يقال لهم، ولا يفقهون غيرهم عما في أنفسهم، لا يستطيعون أن يفهموا ولا يستطيعون أن يفهموا، لا يكادون يفقهون قولا. وكيف فهم كلامهم ذو القرنين؟ قيل فهم كلامهم بما أعطاه الله جل وعلا من الأسباب التي تجعله يفهم كلام من لا يفصح ولا يفهم، كما يفهم المرء عن الأبكم الذي لا يتكلم، والناس يتفاوتون في الفهم عن هذا الأبكم، منهم من يكون سريع الفهم للإشارة فيدرك إشارة الأبكم ويعطيه مثل إشارته فيفهم عنه، ومن الناس من لا يستطيع أن يتفاهم معه بالإشارة، فلعل للقرنين كان عنده من الإدراك والفهم الذي تفضل الله جل وعلا عليه به ما جعله يفهم عن هؤلاء ويفهمهم، أو أنه فهم عنهم بواسطة المترجم الذي هو قريب منهم ويعرف لغتهم ويترجم لذي القرنين، الله أعلم بذلك. المهم أن ذي القرنين تفاهم معهم وهم لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يأجوج ومأجوج خلف هذين الجبلين العظيمين، وبين الجبلين ثغرة لم يلتحم الجبلان، وهما جبلان حاجزان ليأجوج ومأجوج عن الوصول إلى الناس عامة، ممتدان هذان الجبلان، إلا أن بينهما ثغرة على وزان هؤلاء القوم. فقالوا لذي القرنين إن يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج قبيلتان أمتان من بني آدم خلقهم الله جل وعلا على شكل يختلف عن بقية بني آدم، قيل إنهم في الطول طوال، وقيل فيهم الطوال الطول الفاحش العظيم والقصر الفاحش العظيم، وقيل في خلقهم وصفاتهم تفاوت عظيم، فمنهم من يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى، وأنهم يأكلون ما وقع في أيديهم من آدميين أو نبات أو طعام، وأنهم مسيئون إساءة بالغة إلى هؤلاء القوم الذين حولهم، حيث أنهم إذا جاء وقت الربيع وكثر الخير عند هؤلاء القوم جاءهم يأجوج ومأجوج وأكلوا ما أنبتته أرضهم وأكلوا ثمارهم، وهؤلاء من أولاد آدم وهم من أولاد نوح، يقال أنهم ذرية يافث ابن نوح، وقالوا أن لنوح ثلاثة أبناء شام وحام ويافث، وهؤلاء من ذرية يافث، وأنهم قد خلف من أبناء صلبه الألف أو يزيدون، وأنهم إذا أذن الله لهم في الخروج من هذا السد الذي عمله للقرنين يمرون بالأنهار والبحيرات فيشربون ماءها، فيمر آخرهم فيقول قد كان في هذه مرة ماء، حيث أنه يشربها أولها فتيبس، وهذا شربهم الماء ثابت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشربون ماء بحيرة الطبرية أولهم ويأتي آخرهم فيقول قد كان في هذه مرة ماء، إنها ناشفة يابسة شربها الأولون. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، مفسدون في الأرض بقتل الآدميين وأكل ثمرات الأرض وخيراتها والقضاء على نباتها وحشائشها، فهم إذا وطأوا أرضا أفسدوها وقضوا على ما فيها من الخير، فهل نجعل لك خرجا، هل نجعل لك جعلا ومبلغا من المال كثير على حسب ما تريد، لأن خرج النكرة والنكرة تفيد الكثرة، بدليل أنهم متأذون منهم أذى بالغ وأنهم يريدون أن يدفعوا كل ما يستطيعون دفعه، فسياق الكلام يدل على أن المراد خرجا كثيرا، وقد تأتي النكرة للقلة وقد تأتي التصغير والتقليل وغير ذلك، لكن هنا كما قال كثير من المفسرين أن المراد خرجا كثيرا، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، تصل بين هذين الجبلين بسد منيع فلا يستطيعون الوصول إلينا فنستريح من شرهم؟ بماذا أجاب هذا الرجل الصالح الذي من الله عليه جل وعلا بالسعة والقدرة والعفاف؟ فقال ما مكنني فيه ربي خير، يعني أعطاني ربي جل وعلا خيرا كثيرا فأجزل، ولست بحاجة إلى أن آخذ منكم أجرة أو جعل أو مبلغا من المال، بل أعمله أنا تبرعا ووقاية لكم منهم. قال ما مكنني فيه ربي خير، وهكذا الرجل الصالح إذا من الله عليه بالخير جاد منه وحمد الله جل وعلا على ما أعطاه. والرجل الكافر والفاجر يبخل بما أعطاه الله ويجحد نعمة الله، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، وقال سليمان عليه السلام ما آتاني الله خير مما آتاكم، أنا عندي خير من الله جل وعلا، فينسب الخير إلى معطيه ومستيه وهو الله جل وعلا. وهنا قال ذو القرنين قال ما مكنني، مكنني الله فيه وأعطاني إياه، ما مكنني فيه ربي خير، خير كثير، فأعينوني بقوة، أعينوني بشيء من عندكم، عمل أيديكم أو من المواد الموجودة لديكم في بلادكم قربوها لي، أريد منكم عمال، وإلا فأنا أشتغل تبرعا وأعمل جنودي تبرعا لكم. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أجعل ردما منيعا لا يستطيعون بعد عمله الوصول إليكم ولا يؤذوكم بشيء. كأنهم قالوا ماذا تريد منا، ما دمت لا تريد منا مالا فماذا تريد منا؟ قال آتوني زبر الحديد، قربوا لي، اعملوا معي بأيديكم فقط، قربوا لي، آتوني، أعطوني، قربوا زبر الحديد. زبر جمع زبرة، زبرة، والزبرة من الحديد بمقدار اللبنة الكبيرة الثقيلة، يعني جمعوا لي قطع حديد كبيرة وكثيرة. فهو أمر بجمع قطع ولبن الحديد فصفها بين الجبلين حتى وصلت إلى أعلى الجبلين، وجعل بينها بين كل لبنة ولبنة قطع من الحطب والفحم، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، ساوى بين الصدفين بين الجبلين العظيمين، سد ما بينهما ووصلت قطع الحديد والحطب والفحم إلى أعلاه بمتانة قوية وطول إلى طول الجبل، إلى ارتفاع الجبل، ساوى بين الصدفين، سد هذه الثلمة بين الجبلين بهذا الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، أوقد النار وقال انفخوا حتى يحتمي هذا الحديد بهذا الحطب والفحم الذي بين قطع الحديد، فإذا احتمى الحديد أصبح نارا. قال انفخوا بالمنافخ حتى تشتعل النار بقوة، حتى إذا جعله نارا، صار هذا الردم كله كأنه نار، وذلك أن النار اشتعلت فيه من أسفله إلى أعلاه بالحطب والفحم الذي بين قطع الحديد، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، أعطوني أفرغ عليه قطرا، قطر وهو النحاس المذاب، النحاس إذا أذيب صار كالماء فيصبه عليه، يفرغ عليه، فيدخل النحاس المذاب هذا في مكان الحطب والفحم مع حرارة الحديد فيلتحم، بإذن الله. فاللبن حديد موقد عليه النار حتى أصبح كأنه نار بحد ذاته، وبدل الطين الذي يكون بين لبن الحديد جعل النحاس المذاب المجعول على هيئة الماء يصب فيدخل بين قطع الحديد ولبن الحديد فيلتحم بإذن الله. آتوني أفرغ عليه قطرا، القطر النحاس المذاب. فما استطاعوا أن يظهروه، ما استطاعوا يأجوج وماجوج أن يظهروا على أعلاه، لأنه عالي رفيع وأملس، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، ما يستطيعون أن يخرقوه ولا ينقضوا فيه النقب، لأنه متين وأملس فلا يؤثر فيه النقب ولا يستطيعون ذلك. وأيهما وصول إلى أعلاه أم النقب، أيهما أشد على يأجوج ومأجوج؟ النقب أشد، فلهذا قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ما استطاعوا له النقب جاء بالتاء بزيادة، فقال العلماء زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالظهور عليه لا يستطيعونه، وأشد منه وأبعد قدرة النقب. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال أي ذو القرنين، قال هذا رحمة من ربي، لم يقل بحولي وقوتي ولم يقل بعملي. وهكذا الرجل الصالح والملك الصالح إذا أنعم الله عليه بنعمة حمد الله وشكره ونسب هذه النعمة إلى مسديها وموليها، بخلاف الفاجر الكافر فإنه ينسب النعمة لنفسه. وأنه هو المتسلط والقادر، كما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، لا تطلعون ولا تبصرون على عظمتي وقدرتي. فهذا ذو القرنين يقول قال هذا رحمة من ربي، هذا عطاء من الله جل وعلا ونعمة علي بأن كنت سببا في ذلك، وعليكم لتسلموا من أذى يأجوج ومأجوج، هذا رحمة من ربي بي حيث أجر الخير على يدي، وبكم سلمتم من أذى يأجوج ومأجوج. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، أو جعله دكاء قراءتان. إذا جاء وعد الله لأن الله جل وعلا وعد كما ثبت في الحديث الصحيح وكما ثبت في القرآن بخروج يأجوج ومأجوج، تخرج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان، وذلك بعد المسيح الدجال، فخروجهم علامة من علامات الساعة، وهم يخرجون في زمن عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بعدما يقتل عيسى ابن مريم الدجال المسيح الدجال. يقول الله جل وعلا لعيسى: إني مخرج جندا من جندي لا قبل لأحد بهم، لا يد لأحد بهم، ويأمره بأن يحصن عباد الله عن يأجوج ومأجوج، وذلك حينما يأذن الله لهم بالخروج في الوقت المحدد الذي جعله، كما قال الله جل وعلا هنا: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. فإذا جاء وعد خروجهم كما ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أنهم يحفرون أو يلحسون هذا السد، فإذا كادوا أن يروا شعاع الشمس، كادوا أن يصلوا إلى نهايته، قال لهم كبيرهم الذي عليهم: ارجعوا الآن وستفتحونه غدا تقضون عليه. فيذهبون ثم يرجعون من الغد فيجدونه كما كان أولا، كل عملهم السابق ذهب وعاد إحكامه على ما كان عليه. فإذا أراد الله جل وعلا أن يذبح أن يفتحوه وأن ينهد، قال لهم كبيرهم: ارجعوا الآن وستفتحونه غدا إن شاء الله، ويعلق بمشيئة الله، فيأتون من الغد فيجدونه كما تركوه بالأمس فيفتحونه بإذن الله. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، لأن الله جل وعلا وعد بخروجهم فلا بد أن يخرجوا. فيخرجون فيرتفع عيسى عليه السلام ومعه عباد الله المؤمنون يتحصنون بالحصون ويبتعدون عنهم، لأنه لا قبل لهم بقتالهم، فيأتون ويشربون الماء في الأنهار وفي البحيرات، ويمر أولهم كما تقدم ببحيرة طبرية فيشربونها، ثم يمر آخرهم فيجدها يابسة فيقول: قد كان في هذه مرة ماء، ولا يمرون بشيء إلا أفنوه وأذهبوه. فإذا أذن الله جل وعلا بالقضاء عليهم استغاث عيسى عليه السلام ومن معه من عباد الله المؤمنين إلى الله جل وعلا، فيرسل الله عليهم دواب صغيرة كالدود النغف التي تكون في مناخر الإبل والبقر والغنم، فتصيبهم في رقابهم فيموتون ميتة واحدة. فيطلع المؤمنون فيجدونهم قد ماتوا فينزلون، فلا يستطيعون أن يقروا في الأرض بسبب نتن رائحتهم وتأثر الأرض من دهنهم، وتخرج الدواب والحيوانات التي مع المؤمنين وتعبد. ثم يرسل الله جل وعلا مطرا عظيما لا يكن منه مدر ولا وبر، لا يكن منه بيت، لا بنا ولا خيام ولا غيرها. يدخل المطر كل مكان من الأرض فيغسلها من أثر يأجوج ومأجوج. ثم تكثر الخيرات في الأرض بعد ذلك حتى إن قشر الرمانة ليستظل به المجموعة من الناس، والرمانة الواحدة تكفي الفئام من الناس، ولبن البعير يكفي الفئام من الناس، لبن الناقة ولبن البقرة يكفي العدد الكثير، ولبن الشاة يكفي الفخذ من القبائل. وتكثر الخيرات، ثم إذا أراد الله جل وعلا خراب الدنيا أرسل ريحا باردة إلى المؤمنين فمستهم من تحت أبيطهم فقبضت أرواحهم، قضي عليهم بذلك، فلا يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. ورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول الله جل وعلا من كل 1999 للنار. فعند ذلك يشيب الولدان من هول هذا الخبر، أنهم يتخوفون، كل يتخوف أن يكون من أهل النار. ولما تأثر الصحابة رضوان الله عليهم أخبرهم عليه الصلاة والسلام أن يأجوج ومأجوج يغطون هذا العدد الذي هو بعث النار. قال الله جل وعلا وتركنا بعضهم يموج في بعض، وتركنا بعضهم يموج في بعض. المفسرين رحمهم الله في هذا الجزء من هذه الآية أقوال، منهم من قال وتركنا بعضهم يموج في بعض، يعني بعد خروج يأجوج ومأجوج يموجون يأجوج ومأجوج في الأرض فيصيرون بمثابة كالموج في البحر من كثرتهم وتغطيتهم للأرض. أو أن وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ذلك قبل خروجهم بعد بناء السد وإحكامه، عند قوله جل وعلا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا وتركنا بعضهم يموج في بعض. صار يأجوج ومأجوج بعدما أحكم هذا السد لا يستطيعون النفوذ إلى الناس، صاروا يموجون كموج البحر بعضهم على بعض. وقال بعض المفسرين ذلك يوم القيامة، يموج الناس في بعض، الجن والإنس والأمم كلها تموج في بعض تكون بمثابة الموج من كثرته وتغطية بعضهم لبعض. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. يعني أن هذه الأحوال المذكورة كلها من علامات قرب قيام الساعة. بعدها يأتي قيام الساعة ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ومن المعلوم أن هناك النفخة الأولى التي هي نفخة القضاء على الدنيا، يقضي الله جل وعلا على أهل الدنيا كلهم. ثم النفخة الثانية وهي نفخة الفزع، نفخة البعث والقيام، بعدما يرسل الله جل وعلا مطرا فينبت منه الناس كما ينبت النبات. ثم إذا نفخ في الصور تطايرت الأرواح من هذا الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، تطايرت هذه الأرواح إلى تلك الأجساد التي نبتت من الأرض، فدخلت كل روح في جسدها بإذن الله جل وعلا. فهذه الأرواح في هذا الصور ينفخ فيه إسرافيل فتخرج الأرواح مسرعة، كل روح تتجه إلى جسدها فتدخل فيه، فيهرع الناس عموما إلى عرصات القيامة وإلى المحشر. ونفخ في الصور فجمعناهم، يعني جمعنا الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم، وكما تقدم بما في ذلك الحيوانات، حيث أنه يقتص لبعضها من بعض. ثم يقول الله جل وعلا للحيوانات كوني ترابا، ثم لا يبقى إلا الثقلان الجن والإنس. فهؤلاء هم المكلفون، ولهم لمؤمنهم الثواب ولفاجرهم وكافرهم العقاب والنار المحرقة. ونفخ في الصور فجمعناهم، يعني جمعنا الخلائق كلهم جمعا، لم يتخلف منهم أحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.